فضيلة الشيخ. نعم. السائلة تسأل وتقول أيضا تصوم 3 أيام من كل شهر، إذا كانت حائض مثلا وجد أتت دورة في مثل هذه الأيام هل تقضي بدلا منها؟ صيام 3 أيام من كل شهر لا فرق بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وعلى هذا فإذا جاء كانت الدورة يعني إذا كان الحيض فيها بأيام البيض فإنها تصوم قبل